الرحيم والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أن هؤلاء الأخوة الفاضل بقرب قدوم هذا الشهر أسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبلغنا وإياكم إياه وأن يعيننا وإياكم على استثماره من حق الاستثمار موسم تجارة يا أخوان موسم عظيم. شوفوا الآن إخواننا في المواد الغذائية فرصة عروض وشياء وتنافس على الشغل والمقاومة وكل قلب أسهم المخططات يبيعون قبل رمضان تعرف موسم الصيف والخوض ولا أحد يلومهم هذه تجارة الله يوفقهم ببركة. لكن المؤمن الجاد يا إخواننا ممن يقف كثيرا عند قول الله عز وجل وفي ذلك فليتنافس المتنافسون لمثل هذا فليعمل العامل يعرف ايش معنى الله لكن ينطبق على واقعنا ولستوا متشائما ولا قاسيا اذا كان قسوا موجه لنا ينطبق علينا مثل اللي ما يعرف ايش صقر ها ايش هو صقر يمكن يسوي مثل بعض اخواننا تلقى شعبه من رمضان مجرد فقط تغير وجبات يعني وجبات هنا مشكله يا اخوان هنا المشكله. انا بذكر لكم موقف يا الفاضل مره على محدثكم شخصي 1407 كنت في مكه بدراسه شرفها الله دراسه رسميه وتهيأ بفضل الله عز وجل طالب العلم على مشايخ جيدة من ضمنهم عمر الصفيه الله يرحمه من شيوخي قرأت عليه من أرض السبيل الضويان والشيخ عبد العزيز الحميدي فتح البخاري ومن الشيوخ اللي درسنا عليه في البيت بفلوس شيخ أنصاري جار المملكة وقت الملك عبد العزيز وكان يدرس في الحرم المكي ألفية بن مالك العظيم والصعب من عام 1367 هجري وهنا كنت في مكة 1407 يعني كمل قبل التاريخ 40 سنة يدرس الألفية ما خلصها كمل بدأ فيه حضرنا في الحرم الغاز هذا له استدراكات على ابن عقش رحمه الله دكاترة اللغة المتخصصين بالنسبة لنا بعض الناس طالب ونبي نستفيد منه فقال لنا بعض المشايخ انا والشيخ منصور الحبس من الرياض ترى الشيخ فقير جدا بس يبي له اسلوب لاقناعه وهو واحد بحيث انه يدرسكم في البيت بفلوس غير درس الحرام اللي تبغونه انت عشان اقول اجرميه مثلا صغير يناسب ضعفنا نبي نتعلم اللغه قوم على لسان على وجه هذا المكذب فطبور سيد ما يتكلم لسان عربي مبين وسائل يدعو قال احل عقدة من لسانه كي يفقه قولي فعلا يهيا الله سبحانه وتعالى فرصة خذنا بعد الحرم بعد درس الحرم استأذن من السواق وقلنا يا شيخ نود أن نوديك نخدمك وقال السواق جزاه الله خير فعلا حارته في مكة والله يا أخواني السيارة وقفت إن جزء من على رجلينا عاد حوالي ضيقة وسبحان الله سهل الله سبحانه وتعالى واتفقنا معي درسنا ثلاث حصص في الليل شهرين في الريال أنا 5 سنين في منصور الحبس 5 سنين ومستمتعين بتدريس مع أن يقسو علينا وكذا لكن مستفدت جاء رمضان احنا بننتهي بعد عيد سنة دراسة كان الشيء اللي دلنا عليه عشان أكمل لك المثل والله باقي شوي يا الله يخلف عليك شلون؟ قال ما هو مكمل لك في رمضان طلبوا الله أنا ظنيت إن سنة من العشرة كافية عليه ميانة عليه فكلمته قلت يا شيخ أنا ودي أكلم في موضوع مستحيل قال ماذا تريد؟ قلت أبرك من الخارج وأخونا من الرياض 1000 كيلو عن مكة وتشفق على طلابك تحت السد تكمل لنا هالمتنة اللي شوي عنها أخذ راتب بس يوم كملت الكلام ده يوم انفضي ذي في وجهي وزقر ذيك الزقر اللي تروع يا ولدي الإمام مالك يترك السنة في رمضان وأنفاس النبي عليه السلام وسفيان الثوري يترك تدريس الفقه ومن أجل العلوم ويتفرغون القرآن وتدريد يدرس العربية في رمضان رمضان شهر القرآن ما يلقون متسع العربية والفقه والعلم ويلقون بعض الناس متسع واستنقعت المسلسلات والتفاهات النوم وش الحل؟ أنا صريح لا تزعلوا مني الحل يا أخواني ما شاء الله من قيم في مدارج الشاركين أن يقضى كنت الموضوعي يرتب الأمور صح وعدوهم طبعا تخيل لو جاء اتصال الديوان الملكي وقال لك موعد مع الملك سلمان بكرة الساعة 11 قبل الظهر كيف يكون ردك؟ والله ما أظن مناسب خلبت القرآن أو تدير كده هل هذا ممكن؟ وش تقول عن دليل؟ أعتقد هذا أقرب رحلة في الشهر مناسبة يبدأ الحكومة في الشهر ولا لا؟ ممكن منك طيب أنت على موعد مع ملك الملوك هل أنت صاحي واعي لها؟ واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله أنت ستقابل الله لذلك إبراهيم والحليفين تخوف من هذا اللقاء قال ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا إلا من أتى الله بقلب سليم قلب متورم بالعصر والفسق والعصيان والعقوق والقطيعة ولا يخشى عليه أن يفتضح يوم اللقاء يقول ابن القيم أول منازل العبودية اللي هي اليقظة وهي انزعاج القلب شفت من ينزع الإنسان قلبك يصير قضية خلاص يشغل لو تكلم عن قضية ثانية قال لك حرمنا فاضي الكلام خلها بعدين خلنا نحل هذا الإشكال يا عين إذا انزعج الإنسان من لقاء الله اشتغل بهالقضية لكن إذا تزاحمت عدة الأولويات والاهتمامات ما يلجأ ويرضي الأقدام ويشوف يرسل لي واحد المقطع من الغيورين قال لا تضرب شبابنا بها اللاعب الكافر ذا مشهور الأرجنتين يمسحوا العشرة هداه ويرقص بالتبعات فتنوا بمساكين لعبكم لعبكم قلت هذا إعلام فاجر أما أجوب لو أبرز لهم صلاح الدين كيف يهد الصوب وكيف يخترق الدفاعات وأمثاله كان زرعت في ذاكرته لكن لما اخترقت عقولهم واهتماماتهم صار قلب ينبض تفاهات ينبض الدنيا ينبض فاحشة ينبض ما عندي إلى رمضان فاتها سامحت فاتها خاتمة قرآن كلمني واحدة قطعة قلب اليوم تقول مريضة ومتعبة جدا وقايل لها الشيخ العراقي أكثر من البقرة ودها تختم وما أدري ترد البقرة ولا هل أنا آتي عندها والله يا أخو كلمت المجوز والله يا أخو تبكي أول ما سمعت بكي الله يستر وش تبقرون يا ولا فاضل وش قضيتك يا الله ربي توعي قلوبنا ستين تنقذ قلوبنا تدري شو القضية اللي مشغلتها وتبكي تبكي فايتها قيام الليل البارح نامتها قلت يا أمي يبتي يا خاطي ترى قيام الليل مو بواجب سنة قالت اسمي بعادي يا وليدي ما تعودت لكن وش اللي ريحها قلت ترى الله صلى الله عليه وسلم فاتها قيام الليل قالت سجدتين بل فات الصلاة الفجر ما وقت لها الشمس بعدين بامكانك تعالج لها القضيه كانت تكلم ضحى المأساة بالنسبه لها البارحه ترى ما زلنا لا ممكن تصلي من الشهر قال ما ندري وش قلت كم صلي يا خالد قال تصلي 11 قلت صلي 12 الحين يصلح يصلح صلي الصلاة على وجهك خلاص تلتقي مع ربها تتصل بالله عز وجل قلوب فعلا لكن هم قلوب مقبله لي شفت الغبار اللي تحتاج تنفس السود تنفس الاثار ما تشوف شيء حتى في الرؤية ما تشوف ولي تريله ولا جبل ولا بعير ايضا سنة الغبار على قلوبهم ما يشوف رمضان شعبان رجل اي فرق يحتاج نفخة نفخة تعظم النفخة هنحقد وهنحسد. اليوم دخلت المنظمة جنب بيتي أسألهم عن موضوع أتني عن مازح رأسي حوالي تقول عندي وأستفتيك فتوى بعدين فتوى فتوى روية فتوى روية فتوى شاف واحد قال أبغاك شيء وقت قال فيه أخوان أخوان متقاطعين من ستة أشهر ما يكلموا بعض ويدخل رمضان وتكفى نبي فزعة سمعتي أنا مشغول معه في قضية زرقاء قال لا بس بقى الرأس اللي كان على سمعتي وبقيت الشيطان وعشش وإذا زرنا فلان هذا المقصود هو المفتاح إخوانك شوف حاس قال لي مقطع اليوم محمد الحمد والله الموقف الأخ شفته ولا يا أخي راح المسكين راح شكى أخوه ولا درى الأخ إلا ما قال شيء اكتب في شيء كذا يملك أنا بس واحد اكتب اكتب قلت الحين قال انت تعقل وش تقول يا عقل قال اضيع اخوي عشان اكتب كل شيء يوم خربك على وجهي يمشي قال تنازلت عن قضيه يا الله ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه سواه هذه العداوه كانه ولي الحق بس ما يقدر يدفع لما تفوف المعاصي والحق والحسد ما يقدر لمغموس الطاعة واليقين أي بلاء يصاب ينجح كما قال سيدنا ما نضر فتنة ما دام صدر تجي يمين ينجح يسار ينجح لكن هل هشتا لا تحرك بس متماسك ظاهرا لكن ممكن أي فتاة تطيح الفتنة مكالمة الصاقة تسقط الجنة شيك يخربط أمورها كلها يخبص كل شيء لين بناء عش يا رب ثبتنا وياكم يا إخواني يا رب ثبتنا وياكم تبيتنا عشنا في غلط الله إذا اليقظة يقول أول منازل العبودية ترى السري ترى نبت صلاة رائعة لأن أصل كتاب ثلاث مجلدات عويصة سأل فلسفية وكلامية ولغوية ما يحتاج عامة الناس لهم في تهذيب مدارج السالكين عبد المنعم العزي أو مختصر معي مدارج السالكين عبد الغسل التقطوا الدور والآلة ونظموها في هذا الكتاب إن شاء الله. يقول أول منازل عبودية المدارج مصاعد مراقي للدرج تطلع الدور الثاني شو الدرج ولا تكسر شوي شو لا تصل لها ناطحات السحاب هدوء في طريق العبادة كذلك يبي هدوء يبي مربين يبي علماء يبي شوي التزام يبي أول المنازل اليقظة وهي انزعاج القلب روعة الانتباه ما أشد هذه اللحظة وعند رسول الله بدأ يحس بالواحد خلاص بدأ يحل قابل الآن للطلاق وإلا هو في سكرات الغفر عالم سكر الله رحمه الله سكر رحمه الله أربع ساعات خمس ساعات ينعس الجدران في الثور ثم يصحى وابناء لكن هذه سكران بالغفلة ذا ممكن يسبب ثمن هذه السكر ذا لين يصدم مع الناس فيقول رب ارجعون وعلوا أعمار صالحا فيما ترى هو كان يتصحى من السكر أصحى قبل فإذا صحى دعوني فقط كلماتي يبدأ يشوف الصاحي مثله يأخذ بيده كما ورد البخاري في الحديث المشهور يخبر الله سلم عن تورة النساء أنا حقيقي مبسوط بهالجلسة دي يعني ما شاء الله لا اللي من كان في مقابل أب أو الأخوان أو حتى الأبناء ما شاء الله هالانتباه اللي معجبني مريحني ما شاء الله وسلم لما تكلم عن ذاك الرجل التائب في حديث البخاري أخبرت عن بني إسرائيل قال له ذاك الرجل العالم اذهب إلى القرية الفلانية إن صح أو عاد ليه؟ اتركها وتنفس جوه وما شربت والطيب خاطر قال تجد فيها قوما صالحين هوى جديد مو بهوى نفسيين هوى التدين تجد فيها قوما صالحين يعينوك على ما أنت عليه هذا الهوى المعنوي مهم ذا والحين الوطن فطرة ما أحد يشك فيها لكن في هوى آخر اللي ترك أبو بكر من مكة وترك أبو عمر من وهم يحبون مكة حتى الرسول تقطع قلبه إنك لا أحب البلاد إليه لكن في شيء يحبها أكثر أن يهاجر في سبيل الله تجد فيها قوم صالحين ليعينونك على ما أنت هذا تصور لما تتقد وجمرة تلتهب انها بتستمر، لا، مع الرمال تندفع تنطفع، يصير التافهين حول ذا هذا الدور من الاقدام والبطون والفروج والجيوب، ماذا العقول الارواح دي بس فقط حركات رياضيه الصلاه اللي يروح يطرق بهذا التحدي، ما يصلح ذا. لذلك بعض الناس اللي عنده نوع شك كلمني واحد قبل ايام قال انا كل اللي حولي تعبانين، فكرت اني اقطعهم خاف ياثرون علي. قطع ما اخوه، بس العلاقه الساخنه دي لا مع التافه ذا، لا يصير خطك الساخن مع البارين دول تبرد، خل خطك الساخن مع الساخن شيء يكون تدين، كل ما تعثرت من هضوبك وكل ما ضعفت شالوك، له اصحاب يدولك هنا تعال تجد فيها قوه مصاري. تعرفون القصه، مات الرجل في الطريق، شوف القدر تو اخوه من حمص يرسل رساله بالراس، ماذا ترى في هذا الظلم يصب علينا؟ هل هذا يعني من العدل؟ احنا مساكين اظن تقصى الطاغوت يضحك على الشاشات يسبوا بلد ابراهيم، هي ضحك هي مو بس الحكمه، سبحان الله في الطريق فاستدعيت ملائكه السماء من اجل الموضوع يلحق مع ذا. فكان القضاء الملائكي يرى بانه على حسب قربه من الارض، اذا كان توجه الارض الطيبه فهو يسمع الايمان وجل، وإن كان ما زال في بداية طريقة. فلما صدر الحكم قال ملك الكون عز وجل ملك الملوك للأرض التي كان أوسع من الأرض الطيبة، قال لها تقترب الأرض الطيبة حتى لما يقايسون المسافة، وفعلا كان يحمل هم يترك الأهل والوطن من أجل أن يتنفس هواء جديد. صحبة يا أخواني والحديث على الصحيح المحاضرة كما لا يفعل نقرأ في كل جمعة، واصبر نفسك من صبر اللي يعيشون على اتفاق التوافق هذول متعة كل شيء، بس يلا ما في شيء حواجز ولا حدود ولا شيء ولا في أسرار، كل فك ثمه وكل فرجة وكل شيء، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة ويردون وجهه ولا تعد عيناك عنهم، انتبه تريد ايش؟ كملوا زين ما قال فواحش الزين حلال، قول من حرام زينة الله، لا تدري، اسمع، لا تدري عن الزين، العشق، السمع عنده بات عيب واحد، شابك ووليف، ما عنده سمع 12 ركعة في اليوم، والحزب لا تدري، هذه لها تعيب آخر عنده، شمد مرض دولي، حدولي عضل شمت وكذا وابتسام وأخوك المسلم، لكن ارتبط معاه يا ويلك، يا ويلك. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرات، هذا ما يجرد يا جدا، ما ندفع نفسه، ما يستخدم الطاعات الأحرج الأولى والأحوط، فضل يمارسها، لأن الجماعة قضية جد، كان والدي رحمه الله شهادتي مجروح يقول لي ولدي صار لي كذا إنه لقول فصل ما هو بالهزل، هذا اللي أقول قاعد ما فيها الأوان ذا كذا، بس متبطح وبس لا يفكر فيه. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة ويريدون ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. النقطة الثالثة وأختم الرابعة، عندنا اليقظة، الصحبة، تشغيل العقل. تصور في واحد أو ترى مشكلة بارئة ما أخذ له علاقة من المسجد يقرأ مثل ذلك، ليش؟ قال أنا كنت في المسجد بصالح لي الناقض، يقول لا أحسن من الناقض اللي عندنا، أدى شغلة ممتاز، خل الله يسوي حلاقة، الناقض يلقط الصوت هذا ممتاز، وواحد يأخذ هذه الحلقة مرموم، هذا ناقض لابد أن أصواته، العقل وظيفة التعقل، أفلا تعقلون؟ أفلا تتفكرون؟ أفعلنا تسحرون؟ مسحورات مغيب عقلك، وينك من الآخرة؟ وينك من الموت اللي بيأتيك فجأة؟ لذلك بعض الناس ما شاء الله يفكر صح، مثل ما علق محمد الحمد على قصة هذا الأخ في المحكمة، قال يعني على نعمة الله بتدين العقل، أخ أخشر أخوي حتى قيمتي عند الناس، خف المحاكم الدينار كل شيء صار عندك ضحي بأي قيمة عجاب الدينار باب التفاهم، صارت مادية بغيضة. فلا تعقلون، بعضهم يعقل ينتبه وبعضهم يتأخر، فكأن بيقول لو كنا نسمع أو إيش أو نعقل ما كنا في أصل الإسلام. العقل سمي عقل يا أخواني، ومنه عقال الناقة لقيدها يربطها بطها قبها توكل، وسمي حجر. هل في قسم من ذي حجر ما ينتفع بأقسام القرآن كما قال ابن القيم في كتاب الأقسام إلا أصحاب العقول؟ حجر محجوب، حاجر نفسه في الحلال تلقى حدود الله، والشيطان متعة تجاوز المتعة هناك خلف الأسواق، والشرع والعقل لا المتعة والعجة. ثم وراها الأسواق وراها جنة عظيمة يا رب تجعل لكم من الجنة. عقل يا أخوان أين العقول؟ فكر فتن. لذلك الله سبحانه وتعالى خاطب نبيه في إعمال عقله، فيقول له عز وجل في سورة الشعراء أفرأيت، يعني رؤية عقلية، رؤية والنظر إذا عدي بنفسه ما عدي بذات لغوية معنى النظر العقلي. أفرأيت إذا ناس ما يظهر النظر حسي يفهم مثل نظر الموسى، فلينظر الإبل كيف خلقت جيد والسماء نظر حسي، وإلى الجبال كيف نصبت والأرض. طيب النظر العقلي، انظر في نفسك في مكتبك في سيارة في غرفة إذا خلوت انظر في نفسك. أفرأيت إن متعناهم سنين، يا محمد يعني سنين مو سنين متاع، ترى المروق ترى فيه متاع، ترى اللي يقول بالمعصية ما قال لا فيها متعة، أي فيها متعة، فيها متعة تبصر درجة في متعة ترى لما يقوم شنقفة أجل نخيش قاعد فيها متعة، بس متعة معجلة تفوت عليك مصاري كثيرة. أفرأيت إن متعناهم سنين، سماها متاع بس رخيص حقير، ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، موت ما بعده، ما أغنى عنهم ما كانوا متعون، ما يغني عندي ما ينفع، وش اللي يغني؟ الباقيات الصالحات اللي فيها التنافس. لذلك قال أحد السلف إذا نافسوا في الدنيا فنافسوا في الآخرة. إحنا عندنا لكسس، عندنا يسموها رينج روفر، عندنا بنتلي وبنتلي ما أدري وش، عندنا عمارة طويلة. طيب عندك حديث من حبيبة من 10 ركعات في اليوم يبنى البيت في الجنة، عندك صلاة الضحى، عندك ختمة شهرية، إذا نافسوك في الآخرة في الدنيا فنافسوك في الآخرة. إذا قال أنا أكثر منك مالا وولدا قل أكثر منك، لا تزكي نفسك بس وضح الصورة، أنا أكثر منك التوجه وربما لسان حالك يكفي. أخيرا يا أخوة، قد تصير اليقظة ضعيفة والصحبة غير موجودة أو نفسها في ضعف والعقل في بلادة شوي، في شيء يا أخواني سهل، الله السلام قريب، حنا عندنا ضعف والله قوي، عندنا خبر والله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، استنبط رحمة الله، استمد العون من الله، اللهم أعني على ذكرك وعلى شرنا شيطان في التراويح في المبدأ ربما بعد غد، اللهم اهدنا في من هديت. واحد من السائلين في الجواز ما عجب الجواب، قال الله يهديك بس تعرف يقول لا مجد ما في حواطف يعني ما يكتب، قلت الله ينسخي وش هدعوا لي الله يهديك وش وحزب يا أسخر من يعني قال يا شيخ أنت تفرح بدعوة هدايك وش شايف أنت شايف معصوبنا الله يسخي الله يهدينا والله والله العظيم صلاة استغل أحد النصارى وقال المسلمين ترى مضيعين دينهم كل يوم يدعو الله يهديهم ما يعرفوا دينهم صح ولا لا، عارفين على حق هداية كانوا مضيعين في المدارس أنواع هداية تفصيلية هداية إجمالية هداية في المنهج هداية في المواقف هداية في كل موقف، بس الهداية بس تختصرها بس اللي تعلم في ربهم بس هذا الهداية. إذا يا إخواني ندعو الله سبحانه وتعالى استمد من العون توفيق يعين سبحانه وتعالى يوفقنا، أما يجيب المضطر إذا دعاه. كان بتسمحون لي أسأل هالأبناء ما شاء الله وش معنى المضطر يا أبنائي؟ أما يجيب المضطر إذا دعاه، من هو المضطر؟ بعض المفسر المضطر تفسير واحد اللي مضطر ضرورة دنيوية غرقانة في شيء ولا في ديون مسكين صح مسكين بس في أكثر مسكين من كمان الله سنة في مفلس في أكثر مفلس لكن مفلس من حاسة ثاني مفلس هذا يستحق الرحمة اللي غارق في المستنقعات غارق في الفحش واللواط والزنا والعقوق والقطيعة وترك صلاة الفجر وغيرها مو مضطر وغارق في التفاهة عمر كله بيروح كورة من دوري محلي وأوروبي كأسلام وشوط إضافي وتحليل مباراة كل عمر بيروح واحد مهووس بالرياضة جدا ويوجد في التفاصيل كان مهووس وشخصية بيني وبين الحمد لله هو على أدب أنا في عادة لما يجون في ذروة اهتمامات المباراة أتركهم كلها ما يتحملوا المباراة لكن لأن المباراة صارت تجدي قلت الآن انتهى المباراة خلاص الحديان كيف حسستوا يعني بإضافة لكم شيء يعني ما ندمتوا على الوقت المهدر والأعصابي إلى متى وقت؟ ولا متى؟ أنا ما أقول حرام وحلال الحين وإن كان في العلماء يحرمون أشياء كثيرة يعني بالأدلة ما ودي أتغير أنا في الشاهد أنا ودي بس نفكر في الأولويات نفكر في الباقيات الصالحات إحنا مقبلين على شهر عبادة وموسم طاعة ندعو الله سبحانه وتعالى ينتشل منها ضعف يا أخوان كان والدي رحمه الله لأن بدأت توجه ولا زلت مسكين طفل على بلد من 40 سنة قلنا في مثل طين ذاك الوقت قال يا أبوك أحمد الله يا أبوك أحمد الله ليداك ليجا قور الناديك نطيت على الطق راسك بالغامة خشب الديمون الحمد لله والله الحمد لله وكذلك إن كنتم من قبل فمن الله عليكم لكن أحب الإخوان ما أحب نفسي كنت غارق في المستنقعات تفهمت ولا أبرى الكورة دي والله نعمة والله يا والدي ما نعمة عظيمة ما خلصني منها إلا رحمة الله سبحانه وتعالى دعمك يا دي وانزل عادة أنت الرياضة الفسقة الفن عزك الله الـ NBC والوفان المصاخ القي والصديد أن يبشرون بها فجرا اسألوا سبحانه وتعالى يا إخواني أن يهدينا الصراط المستقيم يوفقنا العمل الصالح في رمضان ويجعلنا إياكم من الموفقين التائبين اللهم اصلح جنودنا جنود التوحيد على الهلكيين الصفويين المشركين اللهم اكتب موتاهم شهداء اللهم داوي جرحاهم واشف مريضهم اللهم اصل اخواننا في العراق وفي الشام وفي الشام وفي فلسطين وفي كل مكان اللهم اجمع هؤلاء الاخوه الافاضل في جنه النعيم كما جعلنا اليوم في بيت بيوته اجمعنا في جنته في مقعد الصدق عند ملك مقتدر لكي نكون كما قال المؤمنين انا كنا قبل في اهلنا مشفقين فمن الله علينا وقانا عذاب السماء انا كنا من قبل ندعوه انه البر الرحيم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وصحبه اجمعين اصدقائي جزاكم الله خير